وإنما هم في عبودية لله سبحانه وتعالى. أرجو من الدرس ده بالذات يا ريت نخلي بالنا منه، لأننا نعيش زمنا يطلب فيه من أهل التوحيد أو يساوم فيه أهل التوحيد على التنازل. فرق كبير بين الحكمة وبين التنازل عن الثوابت والأصول. ممكن عندي حكمة، فإننا في مرحلة ضعف موزل الشباب قوموا كسروا الجدران قوموا سكوا، لا مش من الحكمة ولا من الدين. لكن ليس معنى هذا ان في مرحلة استضعاف دين يقول لي تنازل عن ركن من اركان دينك او عن اصل من اصولي، ابدا، بل تذهب الروح. لا اتنازل عن اصل ولا اتنازل عن ثابت من ثوابت هذا الدين، لكن لا اتطلع لان اطبق احكام العز والقوه والمنعه في هذه المرحله من مراحل الضعف والاستضعاف، لا. هذا هو الفهم. الملك الحديبيه يقبل الشروط اللي انتم عارفينها لانه محط استضعاف، يقبل هذه الشروط. لكن حتى هو في مكه قبل ما يروح المدينه لما عرض المشركون عليه وساوموه يعبد الهنا يوم او الهتنا يوما ونحن نعبد الهك يوما، يعني خلي الكفر والايمان يلتقي في النص. لا مستحيل. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد. حسب رب العزه قل ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ودوا لو تنازل بس شويه، ما اصل لا يمكن اطلاقا ان تنازلت خطوه على الطريق ان تظل او ان يظل سقف التنازلات ثابتا، لا بد ان يزداد، لازم سقف التنازلات يزداد. اوعى تتنازل عن دينك ابدا، عن اصل من الاصول لا، ثابت من الثوابت ابدا، حتى في مرحله الاستضعاف مستحيل. اعبد الهتنا يوما ونعبد الهك يوما. طب حلو، فرصه جميله عم الشيخ، خلوهم يعبدوا ربنا وبعدين جنس لما يدوقوا طعم العباده. مش ده اللي بيتقال؟ مفيش مساومات على قضية العقيدة أبدا، مفيش مساومات على قضية التوحيد أبدا يا شباب. طب يا عم الشيخ الأمر أنت مرحلة استضعاف ما تيجي نلم الصف ونلم الصفوف المبعثرة دي وكل واحد على معتقده الصحيح والفاسد والعقل ونجمع الصفوف. أبدا أبدا أبدا أبدا، لا يمكن تلتقي الأمة على هذا العقل، لا يمكن تلتقي الأمة على هذا الفكر المختلف. هذه الوحدة الظاهرة تفرق ولا تجمع وتجرح ولا تضمط، وضح الصوت بمثل هذا التقصير سنوات طويلة. وأظن ولله الحمد الواقع الذي ترونه كل يوم في العراق يثبت هذا. مستحيل يا أخي، مستحيل الأمة تلتقي على التوحيد الصافي الذي جمع الصحابة وألف الله به بين سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وأبي ذر الغفاري وحمزة القرشي ومعاذ الأنصاري. توحيد هو الذي ألف الله به بين هؤلاء، إنما سمك لبن تمر هندي مستحيل مستحيل. ما تجيش أبدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل ابدا. يقول له طيب ما يعني ان كنت عاوز تبقى الملك انت الملك، ان كنت عاوز مال نجمع لك المال حتى تكون اغنانا. عتبة بن ربيعة، ان كنت تريد بهذا، خلينا نقول كلام الرجل لان كلامه بديع قوي بالفاظه، يا ابن اخي اسمع مني اعرض عليك امورا لعلك تقبل بعضها. عتبة بن ربيعة اللي بيقول للنبي كده عليه الصلاة والسلام، قال قل يا أبا الوليد أسمع، قال إن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك عليه. فرصة، يلا فرصة، مفيش داعي بقى للمعارك والدماء، نتعلم بقى ونتربى من المعلم والمربي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا، أي جعلناك سيدا علينا. وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا لا الطب